إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا صاحب الجوال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حديثنا في هذه اللحظة القصيرة اليسيرة عن ذنب عظيم من أعظم الذنوب، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، إنه الحسد، الصفة الذميمة التي يتصف بها ضعاف الإيمان وقليلي الدين وضعاف النفوس. إن الحسد صفة ذميمة حرمها الله سبحانه وتعالى وذمها وحقرها وحقر أهلها، وحرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذلك إلا لأن هذه الصفة تتنافى مع الإيمان ومع حب الخير للغير. أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء هو الحسد. لما حسد إبليس الرجيم لعنه الله أبانا آدم، لما أكرمه الله عز وجل بعدد من المكارم، أكرمه الله عز وجل بأن خلقه بيده وأسكنه جنته وجعله وأسجد له ملائكته وجعله جواره، فما زال الشيطان الرجيم صاحب الحقد والحسد يخطط ويدبر المكائد والوساوس والحيل، حتى تسبب في إخراج أبينا آدم لما زين له الأكل من الشجرة، وزين ذلك لأمنا حواء، فأكلا من الشجرة فأهبطا من الجنة. نعوذ بالله من هذه الصفة الذميمة، صفة الحسد، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض. لما حسد أحد ابني آدم أخاه لما كان يتقرب به من العمل فيتقبله الله عز وجل منه ولا يتقبله من هذا، وهكذا حسده على جمال زوجته، إن صحت القصة في ذلك فهو أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. ويكفي الحسد مذمة عند كل مؤمن وعاقل أنه من صفات إبليس ومن صفات أتباعه الذين قادهم إلى الجحيم من اليهود والنصارى وأشكالهم. قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء اليهود والنصارى يحسدون المسلمين على ما أكرمهم الله عز وجل به من الدين القويم واتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحسدونهم ليل نهار، يحسدونهم على نعمة الإسلام عموما وعلى بعض شرائعه خصوصا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على سمع الله لمن حمده، والتأمين ورد السلام، سمع الله لمن حمده، والتأمين في الصلاة ورد السلام. فهذه من الشرائع والسنن الواجبة أو المستحبة التي يحسدنا اليهود عليها. واليهود والنصارى لا يحبون أي خير لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما علم أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى فضل هذه الأمة وكرامتها على الله عز وجل، وأنها خير الأمم وأنها آخر الأمم زمانا وأولها دخولا الجنة، فحسدوهم وأرادوا أن يردوهم كما تردوا وأن يضلوهم كما ضلوا. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. الله ينادي المؤمنين من أجل أن يأمرهم بأمر وأن يعملوا بهذا الأمر وأن يحذروا من خطط اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاليهود والنصارى أهل حقد وحسد ومؤامرات عبر التاريخ، ولا يغتر بما عليه اليهود والنصارى أو يستحسن ما هم عليه إلا جاهل أو غافل أو عميل لليهود والنصارى لتدمير الإسلام ويخطط لهم في بلدان المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، ويكفيكم إعلانا لعداوة اليهود وتبرئكم من اليهود أنكم في كل ركعة من صلواتكم في فرضها ونفلها تعلنونها في صلوات سرية أو جهرية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طالبين قبل ذلك الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عصوا الله على علم ومن اتبعهم من عصاة هذه الأمة، ولا الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل ومن تبعهم وتعبد لله على جهل من هذه الأمة. وأنت تطلب الصدارة وتطلب أن تكون ممن هدي ويهدى إلى الصراط المستقيم، وتطلب الاستقامة والاستمرار عليه والاستزادة منه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأنعم وأكرم بمسلم يستقيم على هذا الدين ويتبرأ من طريقة المغضوب عليهم ومن الضالين علما وعملا وحالا وواقعا نظريا وتطبيقيا، لا أنه يتبرأ باللسان وهو يتابعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وما هو من خصائصهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم الأفاضل، اعلموا حفظكم الله تعالى أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، إما بالكلية ولا تجيء له، أو يتمناها الحاسد أن تذهب عن المحسود وترجع إليه، وكلاهما محرم. والحسد درجات متفاوتة ومراتب يتصف بها كل على حاله، ويزداد الحسد ويعظم بين أهل الحرفة الواحدة والمهنة الواحدة، فترى التاجر يحسد التاجر، والمعلم يحسد المعلم، والمهندس يحسد المهندس، وهكذا العالم، وهكذا طالب العلم، وهكذا سائر الرجال والنساء. فكل يتصف ويحسد بني جنس ممن يمارسون ذلك العمل وتلك المهنة التي هو فيها، وقليل هم الذين يحبون الخير للغير. وكل هذا كما أسلفنا ناتج عن ضعف النفس أو ضعف الدين واليقين فيما أراده الله عز وجل من المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فيا أيها المسلم، أحب الخير للغير، ماذا يضيرك أن ينعم الله على من شاء من عباده فيرأس ويربع فيما أنعم الله عز وجل به عليه من نعمة الصحة والولد والأمن والأمان والمال وسائر الخيرات؟ ماذا يضرك أن الله عز وجل أعطى فلانا كثيرا وأكرمه بما شاء من عباده؟ إنها قسمة الله، قسمها لمن شاء من عباده، ولا دخل لك بذلك، لأن هذه حكمة الله، وهذا قسم الله، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تتصف بهذه الصفة الذميمة التي حذرك الله عز وجل منها، وكما سمعت أنها من صفات اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أيها المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن البغضاء وعن الحسد، وينهاك عن التقاطع والتدابر والتهاجر، وأمرك أن تكون أخا، وكونوا عباد الله إخوانا، إخوانا متحابين في الله سبحانه وتعالى. فلا ترى فرقا في أن تكون النعمة عندك أو عند أخيك أعطاك أو أعطاه، كل هذا من الخير. وإياك أن تنظر إلى ما أنعم الله به عليه فتحسده أو تتمنى زوالها عنه. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك الله بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحاسد معترض على حكم الله وعلى فعله وعلى قدره وعلى ما قسمه الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. ألا واعلموا عباد الله أن بعض الناس يحمل نفوسا خبيثة مريضة سقيمة مسمومة، ربما بلغ به الحسد أن ينظر ذا مال أو جمال أو غيرها من النعم فيصيب صاحبها بحسد وعين قاتلة ربما أردته قتيلا وربما أمرضته حتى مات أو أمرضته أياما ثم شفي. وكل هذا بحسب العين الصادرة والشرارة التي أطلقها في من أعانه وفي من نظر إليه لم يبرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو بالبركة يقول اللهم بارك. كان هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما خلع ثيابه واغتسل مع من يغتسلون وكان جميلا أبيضا فرآه أحدهم فقال ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأة فأصابه بالعين وأرداه وأصيب وأغمي عليه وأصابته الرحضاء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غاضب وقال ما سمعتم على ما يقتل أحدكم أخاه على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فاغتسل فغسل المصاب فشفي فقام كأنما نشط من عقال شفاه الله سبحانه وتعالى. ألا واعلموا عباد الله أن هناك واقيات وحاميات ومحصنات تتحصنون بها من العين ومن الحسد وذلك بمحافظتكم على الأذكار الشرعية في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند دخولكم وخروجكم إلى بيوتكم وهكذا في المساجد وهكذا عند دورة المياه وعند ركوبكم السيارة والنزول منها وهكذا عند منامكم واستيقاظكم وسائر أحوالكم. فتحصنوا بذكر الله وبما أرشدكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كما سمعتم أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم والاستيقاظ ولا سيما المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تقرأها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا وبعد كل صلاة من مرة واحدة وعند أخذك مضجعك من النوم تقرأها ثلاثا مع النفث والمسح على جسدك ووجهك وما استطعت من جسمك تحتمي بهذه المعوذات المباركة من كلام الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الفلق الصبح فالق الإصباح من شر غاسق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي من جميع المخلوقات الشريرة التي وضع الله فيها بعض الشرور كالهوام وهكذا بعض الطبائع من الحاسدين ونحوهم. من شر ما خلق ومن شر غاسق وهو الليل إذا وقب أي إذا أقبل الليل ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات وهن السواحر. وخص السواحر لأن السحر أكثر ما ينتشر في أوساط النساء وأكثر ما يطلبه النساء ليسحرن من يريدنا ممن لا يحببن الخير له من رجال أو نساء. ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد. وهكذا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جبريل وقال يا رسول الله هل اشتكيت يعني عندك مرض؟ فقال نعم. فرقاه جبريل عليه السلام قائلا بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. كررها عليه سبع مرات. رقى النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. فتحصنوا عباد الله بالأذكار الشرعية وإياكم والغفلة فإن الشيطان أقرب ما يكون إلى الغافلين المعرضين عن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أطعم جائعهم، وأمن خائفهم، وقوي ضعيفهم، وأخرج سجينهم، وآوي شريدهم. اللهم أنزل عليهم القوة والنصر يا رب العالمين. اللهم أنزل سخطك وباسك ورجزك على اليهود الغاصبين الظالمين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن معهم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن معهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرح المسلمين من شرهم، ومنهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بأمريكا قائدة الكفر والإلحاد، اللهم عليك بها وببريطانيا وجميع دول الكفر، إنهم يدبرون الخطط والحيل للمسلمين ليل نهار دون سآمة أو كلل أو ملل، وهناك من يصدقهم ويروج لهم ويستحسن ما هم عليه. اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم اجمع كلمتهم وقوي صفهم وآخي فيما بينهم. اللهم وحد كلمة اليمنيين شمالا وجنوبا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أزل ما بينهم من العداوة والشحناء والبغضاء، اللهم اجعلهم يعرفون عدوهم الحقيقي، اللهم اجعلهم يعرفون عدوهم الحقيقي. اللهم أزل ما بينهم من المناكفات والمنافسات السياسية التي أضرت بالبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الأمطار في أوطاننا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واسق وحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وحي بلدك الميت يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمن والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب رحيم مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.